الجانب الآخر أن تكبير سوادهم يخشى أن يحل عليهم عذاب من الله فتكون كأحدهم في من يخشاه ذلك العذاب. فلذا الإنسان يجتنب مثل هذه المواقف. عرفنا هذا؟ أما تكبير سواد المسلمين فهذا مما يؤجر الإنسان عليه. هذا قال ما ذنب من يقابل فلا يخشى ولا قصد شيء إلا أن يكبر سواد المسلمين. نعم. فأجير من عذاب القبر وأمن من الفزع الأكبر وزوج من الحور العين وحلت عليه حلة الكرامة ووضع على رأسه تاج الوقار والحسن والخلد والخلد. والثاني رجل خرج بنفسه يعني هذا إحدى علامات الوضع. إذا كان الخرج وأخبر صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيول فتنة فهذا ما يحب يقتل ولا يحب يقاتل. من لا يحب أن يقتل أو يقاتل أو يقاتل لو جاء الضائقة في معركة من المعارك معارك أول من يفر مثل هذا. فكيف هنا يقول يؤمن من عذاب القبر يؤمن فتنة القبر؟ نعم. والثاني رجل خرج بنفسه وماله محتسبا يريد أن يقتل ولا يقتل فإن مات أو قتل كانت ركبته مع ركبة إبراهيم على خليل الرحمن بين يدي الله عز وجل لمقعد صدق عند ملك مقتدر. والثالث رجل خرج بنفسه وماله محتسبا يريد أن يقتل ويقتل فإن مات أو قتل جاء يوم القيامة شاهرا سيفه واضعه على عاتقه والناس جاثون على الركب يقولون ألا افسحوا لنا مرتين فإنا قد بذلنا دماءنا وأموالنا لله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قالوا ذلك لإبراهيم خليل الرحمن أو لنا أو لنبي من الأنبياء يتنحى لهم عن الطريق لما يرى من واجب حقهم عن حقهم حتى يأتوا منابر من نور عن يمين العرش فيجلسون فينظرون كيف يقضى بين الناس لا يجدون غمر الموت ولا يغتمون في البرزخ ولا تفزعهم الصيحة ولا يهمهم الحساب ولا الميزان ولا الصراط ينظرون كيف يقضى بين الناس ولا يسألون شيئا إلا أعطوه ولا يشفعون في شيء إلا شفعوا فيه ولا يعطى من الجنة ما أحب ويعطى من الجنة ما أحب وينزل من الجنة حيث أحب. وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم في الصحيح. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روعة خير من الدنيا وما فيها. لغدوة أو روعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الغدوة هو الخروج أول النهار ما بين طلوع الفجر إلى الزوال في أي وقت ما بين هذين. إذا خرج الإنسان قال غدا هذا غدوه. والروحة من العشي من بعد الزوال إلى قبل غروب الشمس. إذا خرج في أي وقت ما بين هذين يقال راحة في كذا. من غدا أو راح يقول صلى الله عليه وسلم لا غدوة اللام لام القسم يقسم صلى الله عليه وسلم أن الغدوة في سبيل الله مرة واحدة خرج فيها في سبيل الله ما بين هذين الوقتين في وقت ما بين هذين الوقتين في أي ساعة منهن. إذا قلنا أنها من طلوع الفجر إلى الزوال فلو خرج ضحى ساعة ثم قيل له لا جهاد فارجع هذه غدوة في سبيل الله. وكذلك الرواح فيقول صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله اللوحة خير من الدنيا وما فيها. الخيرية في المتعة والمسرة والكرامة والفضل الذي سيجده ذاك الغالي أو الرائق، فتكون تلك المسرة وذلك الفضل أفضل من هذه الدنيا وما فيها لو أعدت له أو يكون. بمعنى أن ثواب هذه الغزوة أو الروحة أفضل مما لو أعطي الدنيا وما فيها وقدرت أموالا فأنفقها في سبيل الله، لا تساوي ذلك. انظر المعنيين، غزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أي الخيرية في الفضل والنعمة والمتعة التي سيجدها هذا الغالي والرائق، أو أن الأفضلية أن الخيرية الموجودة فيها أن الساعة التي خرج فيها من الثواب ما لا يعلمه إلا الله، لو جاءت هذه الدنيا كلها وما فيها فأنفقها في سبيل الله ما وازت ثواب تلك الحسنات، فلعل هذا أرجح ويؤيده ما جاء في بعض الآثار أن أحد الصحابة كان في غزوة كان في سرية فتخلف فصلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، قال أنت أين أنت ورفاقك؟ قال أحببت أن أصلي معك. أخبر صلى الله عليه وسلم أن غزوة معهم أو روحة معهم خير من الدنيا وما فيها. فإذا كانت صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح لا يعادل فضل من ذهب وشاركهم في الساعات التي تقدموها، فدل على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لغزوة في سبيل الله أو روحة ثوابها أفضل وخير من ثواب الدنيا لو ممكن لك أن تنفقها في سبيل الله عز وجل. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان لو كتب له أنك يا فلان أحد الجنود المطلوب منهم مرافقة هذه السرية للقتال في سبيل الله، والله عندي والدين أقوم بشأنهما الآن، وعندك إخوة يقومون بشأنهم، ولي جيران ضعاف أقوم بصدقتهم، ثم أحضر صلاة الصبح بمكة بمائة ألف ثم أنطلق. فالحديث جاء لبيان أن السرعة في إمضاء ونفاذ المشاركة في الغزوة والروحة إذا كانت في سبيل الله فإنها أفضل من أي عمل صالح تتخيله يمنعك من المشاركة في أول ما يخرج الناس في خروجهم، لا تتأخر عن ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين فضل المشاركة والمسارعة في فعل مثل هذه الخيرات، ولا يتأنى الإنسان فيها، فخير من الدنيا وما فيها. الإنسان يفرح أن يكون عنده قرشين ويتصدق بها، فما بالك إذا حيدت الدنيا قال انفق هذه في سبيل الله، كم يكون فرح الإنسان في ذلك. فإذا علمت أن الغزوة والروحة وهي سويعات يشارك الإنسان فيها مبكر مقدر أفضل من هذه الدنيا وما فيها، فلهو فضل عظيم المحروم من حرم ذلك. إذا سمعت بجهاد وطلبت منك أو فسح لك بالمشاركة لا تتوانى ولا تتأخر. نعم. وعن القعقاع بن وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد: فحمدت الله تعالى وكبرت وسررت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أو أبعد ما بين السماء والأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع الغبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. لا يجتمع الغبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. إذا شارك في حرب لا بد من غبر، والغبر لا بد من ذرات يستنشقها فتدخل في جوفه، هذا لا ينجو منه أحد، لا ينجو منه. فيقول صلى الله عليه وسلم: ولو كان يوما مطير، ولو كان حتى ما كثير غبار، لأن خروجك للجهاد قد تمر بأوحال وطين، وقد تمر بأرض يابسة، فمنذ خروجك فأنت في سبيل الله، فإذا خرجت على خيل سنابك الخيل كثيرة التراب، فإذا خرجت بهذه الآليات الحربية المجنزرات كثيرة التراب. فهو صلى الله عليه وسلم ضمن لمن دخل في جوفه التراب أن دخان جهنم لا يجتمع مع هذا الغبار. هذا الحديث بهذا التعبير كناية عن الابتعاد عن جهنم غاية البعد، لأنها أبلغ من أن تقول من خرج جاهدا في سبيل الله وأصابه غبار لا يدخل جهنم. هذا التعبير أبلغ من هذا الذي دخل في جوفه غبار. وكون الغبر دخلت في جوفه إنما هو تعبير لكثرة من يقع في ذلك، إلا قد يكون قتال دفع الجهاد في سبيل الله، في جهاد دعوة ونشر، وفي جهاد دفع صائل، قد يكون دفع صائل عن دياره، ولم يكن هدم ولا غبر، فيموت الإنسان من ضربة. هذا لا يجتمع غبار في سبيل الله ولا غبار في جهنم في جوفه، مع أنه ما وجد غبرة، لكنه صلى الله عليه وسلم مثل بكثرة من يحصل هذا في جوفه، فأراد أن ينفي عنه قربان جهنم ودخولها على الإطلاق. فيقول صلى الله عليه وسلم: من دخل في جوفه غبار في سبيل الله ولو لم يشارك المعركة مات قبل وصولها، فإن دخان جهنم لا يمكن أن يجتمع مع ذلك الغبار الذي وصل في جوفه. وإذا أحيانا الله وإياكم في قصة قادمة تكلمنا عن هذا بأوسع من ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل نسأل: حديث ما بال الشهيد لا يفتن في قبره، وقوله صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف، الحديث هل هذا الحديث صحيح؟ كفى ببارقة السيوف فتنة، أورده الدارمي وجاء به النسائي، حديث صحيح. نويت عمرة لوالدتي من الأردن، وقمت من فضل الله عز وجل بالعمرة، وحلقت رأسي كاملا الآن أريد أن آتي بعمرة لي، كيف أحلق رأسي بعد أن خبت المرأة؟ ترجع إلى الأردن إن شاء الله ينبت الشعر ثم جئت بعمرة أخرى فخطها عظيم بادر بين الحج والعمرة، فإنهما يبدأان الفقر ويزيدان في العمر. نعم. بعض الناس يقول إن كلمة والله وبالله هذا ليس قسم وليس يمين، إنما اليمين ما كان فيه تغليظ مثل والله العظيم لا أفعل كذا، أو أقسم بالله لا أفعل كذا. والله وبالله ووالله أن أقسم لا يقسم بها، والواو حرف قسم والباء حرف قسم، والمقسوم به هو الله عز وجل. قسم سبحانه وتعالى ذلك ما أعرف صحة ذلك. الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة هل يزكى كل سنة أو مرة في العمر؟ لا، إن كانت تتزين به لزوجها وليس فيه مما لا يتحلى النساء بمثله لها خواتم تلبسها لزوجها، ولها معصم ولها طب ولها عبد. أما لو كانت لها منطقة من ذهب ولها قبطان من ذهب وتلبس فستان محلى بذهب فهذه تزكيها، لأن غالب النساء ليس هذه من حلي النساء. أما لو أخذت من الذهب ما تلبسه يلبسه النساء عادة وهي اتخذتها لزينة فهذه لا زكاة فيها. الصحيح الذي ترجع عندي أنه لا زكاة فيها. بعض المعتمرين إذا أنهى السعي يقصر هو لنفسه وخصوصا النساء، هل هذا جائز؟ أعيد السؤال. بعض المعتمرين إذا أنهى السعي يقصر هو لنفسه وخصوصا النساء، هل هذا جائز؟ إذا قصر إبراهيم بما يشير إذا قصر في نفسه إبراه. أما أن يقصر لنفسه لا أعرف كيف يتم هذا. التقصير أن يحلقه ويبقي جزءا منه، أن يقصره بالمقص يسموه الجلمين، أو يقصره بالمكينة، فهذا لا يتأتى للإنسان بنفسه وإن تأتى بصعوبة، لكن لو لم يجد أحد ففعل ذلك بنفسه جائز. أما أن يأتي بمقص فيأخذ من هنا شعرات من هنا شعرات لا أعرف هذا، لم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنه. هل يجوز للمحرم أن يقصر لغيره؟ إيجاد ممنوع أن يقص شعر نفسه، أما أن يقص على غيره بإذنه لا يجوز للمحرم أن يعتدي على محرم فيقص شعره قبل الإحلال، فإذا حلف وقص له شعره لا. إذا دخل الإنسان للطواف تطوعا ثم شعر أن هناك زحام وأحب أن يقطع الطواف بعد شوط أو شوطين، هل يجوز ذلك؟ إذا وجد كرب في المضي في ذاك الطواف وأراد تأجيله جائز له، أما أن يقطعه على أن لا يعود فهذه مسألة فيها خلاف، لأن من بدأ وشرع في عمل لا يجوز الخروج منه. لكن إذا كان مثل هذه الظروف وعلمت أن مضيك في مثل هذا يحصل منه ألم أو شدة أجلته لوقت آخر لا بأس إن شاء الله. قال ابن عطية في مقدمة التفسير: الحمد لله الذي برع النسم وأفاض النعم ومنح القسم وسنى من توحيده وعبادته العصم، ماذا عني بقوله منح القسم وسنى من توحيده وعبادته العصم؟ منح القسم يعني منح ما قسمه الله لعباده، فأعطى الجمال وأعطى الذكاء وسلب من هذا القدرة وسلب من هذا الكلام، فمنح وقسم بين عباده بحكم وعلم. وسنائه وسنى من توحيده وعبادته العصم والعصم. لا أدري هذه العبارة، لا أعرف هذه العبارة، حررها تبها جيدا كما تبين لنا معنى. بقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا عما قلت فضيلتكم إذا كان الأخ أو الأخت من الأم، فإذا كان الأخ أو الأخت من الأب فما هو نصيبه أم أنه يدخل في هذه الآية؟ هذه الآية خاصة بالأخوة من الأم بس، فإن كان رجل يورى بالخلالة أو امرأة وله أخ أو أخت في قرابة المسعود من أم من وإجماع المسلمين على أن الأخوة من الأم. أما الأخوة الأشقاء فقد جاءت فرائضهم مذكورة في آخر سورة النساء. نعم. وإن كانوا شركاء في الثلث فهل نصيب الذكر مثل نصيب الأنثى أم أن للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هم يشتركون في الثلث، كلهم يشتركون في الثلث السوية، لا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا مما يختلف فيه الأخوة لأم عن سائر الذكور، وإلا ما في ذكر وأنثى ممن يجوز لهم أخذ الإرث إلا ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا الأخوة لأم إذا كانوا أكثر من اثنين فهم يشتركون في الثلث، والأخوة لأم لا يرثون إذا كان وجد ولد للميت ولا وجد أب للميت، شرطا لا يكون لا أب ولا ولد ولا ولد، هذا معنى الحلالة. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هل النار التي تدخله النساء نار الخلود أو هي نار العصاة التي يدخلونها بقدر ذنوبهم؟ فإذا كانت هي نار العصاة هل هنا مانع أن يخرجنا ويدخلنا جنة ويزوجنا من أهل الجنة؟ نار الخلود ما في شيء من نار الخلود، صفة للمخ الذي ينقذه ابن آدم أو الجن، ما هو صفة للجنة، ما في نار من نار الخلود نار بقية. الله عز وجل يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين، للجهل الكافرين، لكن يدخلها بعض المسلمين فترة ثم يخرجون منها، هي نار واحدة، منهم من يخلد فيها وهم أهل الكفر والنفاق وينجى منها المسلمون. ورد في السنن أن المسلمين يتزوجون بنساء الكفار الذين يدخلون النار، لعله يوافق الحديث الذي في الصحيح أن أهل الجنة يتزوجون باثنين من نساء الدنيا. يتزوجون بنساء الكفار، نساء الكفار المسلمين ولا كافرين؟ ما نعرف هذا، ما اطلعنا عليه، ما أظن صحيح. هل الحائض يجوز لها المكث في الحرم وهل المسعى داخل الحرم؟ هل الحائض يجوز لها المكث في الحرم وهل المسعى من داخل الحرم؟ الحائض ما تدخل الحرم، المسعى إذا وصلت الصفوف فهو داخل الحرم، المسعى إذا وصلت الصفوف الناس يصلون فهو داخل الحرم. إيش معنى داخل الحرم؟ الحرم له معنيان، يعني الحرم ما حول الكعبة بمعنى أن صلاة الجماعة إذا صليت فلتكن الصفوف منتظمة والصفوف كذلك متتالية، فمن صلى في المسعى وخلفه رواق ورواق ورواق حتى يكون بينه عدة أمتار والناس يصلون بعيد عنه ثم يصلي هناك يقول هذا ما صلى في الحرم، يعني ما صلى جماعة، هذا ما صلى جماعة. فالحرم بالمعنى الثاني أنه البقعة التي فيها تضاعف السيئات وتضاعف الحسنات، فهذه تمتد إلى الحدود المعروف. نتكلم على هذا الذي يقول المسعى من الحرم، أي من المكان الذي يصلى فيه إذا وصلت إليه الصفوف، نعم المكان الذي يصلى فيه، لا تضحك ولا تتكلم بكلام الدنيا إلا ما هو مطلوب وتسبح. أما إذا كان ليست الصفوف واصلة إليه وبعيد وأردت أن تبيع وتشتري، تبيع وتشتري أنا ما تبيع وتشتري، إذا كان ما في صفوف، صفوف بعيدة عنك، تعلم أن الناس لا يصلون إليه ولا يطلبون منه، فليس هو من المسجد. نعم. الفدية التي توزع على فقراء الحرم هل تشمل من عنده دخل لا يكفيه؟ أشمل الفدية؟ الفدية التي توزع على فقراء الحرم هل تشمل من عنده دخل لا يكفيه؟ الفدية كل مقتدر على أن يكفي، الفدية قد تكون فدية جبراني لأنه نقص أرزاق، قد تكون فدية بمعنى التمتع وهو للمعتمر الخارج أو المتمتع. فإن كان الدم جبراني فهذه واجب على جميع الناس كذلك المتمع على جميع الناس. فمن قدر على ذلك هو من ناله ومن عجز يصوم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. بحمدك نشهد ان لا اله الا انت.